وخص موسى بالكلام وجمع الوصفين لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حبيب الله وخليل الله وكليم الله، هذه الصفات كلها اجتمعت في خاتمهم وسيدهم محمد عليه الصلاة والسلام كما يأتي تفصيل ذلك. قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، مؤكدا هذا التكليم بالمصدر النافي للمجاز، أنه كلمه حقيقة لا مجازا. الخلة كمال المحبة، نوع من المحبة وأكمل المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، أي من الخالق والمخلوق، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. هذا الكلام الذي نعطيه من الجهمية لو انتهى مع الجهمية لهان الأمر، ولكن الكلام أو العقيدة أبت إلا أن تبقى أولا عند المعتزلة، ثم انتقلت إلى الأشاعرة، والأشاعرة لا يرون المحبة بجميع أنواعها بين الخالق والمخلوق، وبهذه العلة يعللون في كتبهم، إذ لا مناسبة بين المحب والمحبوب. فالرب سبحانه وتعالى لا يحب والعباد لا يحبونه، هذا رد لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أنواعها بين الخالق والمخلوق، وبهذه العلة يعللون في كتبهم، إذ لا مناسبة بين المحب والمحبوب. فالرب سبحانه وتعالى لا يحب والعباد لا يحبونه، هذا رد لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا كما قلنا غير مرة، طالب علم صغير يدرس هذا المذهب ويعتقد هذه العقيدة ظنا منه بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة كما زعم القوم، وهو لا يجد غيرها، ويظن أن هذا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن القوم حالوا بينه وبين كتاب الله، جعلوا كتاب الله لا يفهم، الذي يفهم كلام آراء الرجال وكلام العلماء. كلام الله إنما يقرأ للبركة، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا. فصار مصدر العقيدة عندهم كلام أهل الكلام وآراء الرجال. بناء على هذا، إذا درس طالب علم من هذه العقيدة واعتقد هذه العقيدة نفي الصفات وهو لا يعلم غيرها، وهذا النفي لم يكن نفيا صريحا، لو كان نفيا صريحا ربما فطن الطالب، ولكن القوم سلكوا في نفي هذه الصفات مسلكا لم يسلكوا أحد قبله، لا الجهمية ولا المعتزلة، وهو دعوة التأويل. التأويل الذي القصد منه التنزيل. طالب علم صغير يصدق، يقولون نحن نريد أن ننزه الله تعالى عما لا يليق به. بناء على هذه العقيدة يجب أن تؤول هذه الصفات: المحبة والرضا والكراهة والغضب والسخط والرحمة، كلها المراد لازمها، لا تبقى على ظاهرها، وبظاهرها لا تليق بالله. صدقهم الطالب الصغير الذي قلنا ودرس تلك الكتب وتخرج عليها فأصبح عالما، واصل دراسته من المرحلة الابتدائية وهو يدرس هذه العقيدة إلى أن صار دكتور. جاءت المشكلة، صار الدكتور لا يعرف العقيدة، فإذا من الله عليه فخرج من تلك البيئة وأسعفه الله بمراجع سلفية أو بمدرسين سلفيين فعرف العقيدة، أعلن بأنه لا يعلم الإسلام قبل ذلك، وإنما تبين له الإسلام بعد أن اطلع على هذه المراجع. إذا كان هذا هو الواقع الذي يعيش هؤلاء، أليس لنا حق أن نعذر صغار الطلبة الذين يدرسون هذه العقيدة التي نكررها دائما، عقيدة الأشعرية، حتى يخرج من البيئة الأشعرية ذلك الطالب، ويسعفه الله بمعرفة منهج السلف، منهج الصحابة والتابعين، إن تبين له الحق وتعصب بعد ذلك، كيف أترك شيوخي الذين درست عليهم؟ تعصب لآراء شيوخي، بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. أما قبل ذلك لا ينبغي أن نتسرع، بل ينبغي أن نعذره، سواء كانت العقيدة التي درسها أشعرية أو معتزلية، والأشعري أقرب إلى التوبة كما هو الواقع من كثير من المشايخ الذين تابوا وسمعتم قصصهم. وبالله التوفيق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، موضوع درس اليوم، وإن كان الموضوع العام في درسنا دائما الإيمان بالله ومحاولة الازدياد في الإيمان بمعرفة أسمائه وصفاته، ولكن الموضوع الخاص اليوم إثبات الخلة لله تعالى، إثبات الخلة بين بعض أنبيائه وبين الله، وإثبات بأن الله كلم حقيقة موسى تكليما، والتفريق بين الخلة والمحبة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليل الله وكليم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أحدا من عباد الله تعالى خليلا، ومع ذلك يحب كثيرا من أصحابه وأخبر عن ذلك، ولا يمنع ذلك أن يتخذه بعض الصحابة خليلا، أي أن يقول أبو هريرة رضي الله عنه مثلا: أوصاني خليلي بهذا بكذا. لا منافاة بين ألا يتخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام خليلا من خلق الله لأنه خليل الرحمن، وبين أن يتخذه بعض الصحابة خليلا، لا منافاة بين الأمرين. هذا هو موضوع الدرس. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة خالص المحبة. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وأكد التكليم بالمصدر نفيا للمجاز وإثباتا للحقيقة. الخلة كمال المحبة، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة بين الجانبين. الجهمية أنكروا المحبة من حيث هي بأجسامها بما في ذلك الخلة وما دون الخلة، وزعموا لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، حتى يقال إن الله يحب عباده، وحتى يقال إن عباده يحبون الله سبحانه وتعالى، وهو زعم فاسد واستحسان أعرضوا فيه عن كتاب الله، بل كذبوا بذلك كتاب الله تعالى وخرجوا عليه، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. وكون الإنسان يترك الكتاب والسنة ويتصرف من عند نفسه بالتماس أدلة عقلية لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، حتى يقال إن الله يحب عباده وأن عباده يحبونه سبحانه، هذا إعراض كلي عن الكتاب، وتكذيب لكتاب الله تعالى. كذلك القول بأن الله لا يتكلم ولا يكلم أحدا لأن تكليمه لعباده يستلزم مخارج الحروف، وذلك من لوازم كلام المخلوقين، ولوازم كلام المخلوقين تجري على كلام الخالق، هكذا خالفوا الكتاب في الآيتين. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. الحديث حول صفة الكلام وأن الله تعالى يتكلم حقيقة، وأن هذا القرآن الذي نقرأه ونكتبه ونحفظه كلام الله، وأن التوراة من كلام الله، والزبور والإنجيل، والكلام الذي يتكلم به رب العالمين في آخر كل ليلة، وكلامهم أهل الجنة يوم القيامة، كل ذلك من كلام الله تعالى. هذا المبحث قد تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام، أي أول من أنكر الخلة وأنكر الكلام وبدأ بإنكار صفات الله تعالى، رجل يقال له الجعد بن درهم. جعد هذا كان في سابق أمره كان عالما، وربما كان شيخا لبعض الخلفاء من بني أمية، ولكن ألحد فأصيب بالإلحاد، وزعم أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا. كان ذلك في أوائل المئة الثانية من الهجرة النبوية، فشاع أمره وعظمت به الفتنة، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق في مكان يقال له واسط، حيث خطب الناس خطبة عيد الأضحى، فقال في آخر الخطبة: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وجعد موجود في مصلى العيد. فنزل الأمير فذبحه في مصلى العيد، وفيما يظهر للناس مسلم حضر ليصلي صلاة العيد مع المسلمين، لتعلموا أن مجرد التظاهر بالإسلام مع فساد العقيدة لا يجدي. علم فساد عقيدته من إنكاره بأن الله كلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهاتان مسألتان نص عليهما كتاب الله تعالى، وهذا الموقف تكذيب صريع لكتاب الله، إذا لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حضوره مع المسلمين ليصلي صلاة العيد. لست أدري هل حضر ليصلي أو أحضر محبوسا ليقتل على رؤوس الأشهاد في مصلى العيد ليكون عبرة لغيره. على كل هذا الذي جرى، وهذا الأمير لم يفعل هذه الفعلة إلا بعد أن استفتى علماء التابعين، فأفتى علماء التابعين بإجماعهم بكفره، بأنه كفر لكونه مكذبا لله في كتابه ومكذبا لرسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا من كذب الكتاب والسنة فهو كافر مرتد، ولو صلى وصام وحج واعتمر وصلى صلاة العيد. هكذا انتهى أمره، ولكن قبل أن ينتهي أمره أخذ عليه هذه العقيدة رجل يقال له جهم بن صفوان. وجهم هذا كان يتنقل بين الأمصار والأقطار، وتمكن من نشر هذه العقيدة قبل أن يقتل هو الآخر. أخيرا قتل، ولكنه تمكن من نشرها ما لم يتمكن جعد. جعد بادروا إلى قتله بمجرد أن صرح بذلك، ولكن جهما تمكن في تنقلاته يسرد من مكان إلى مكان فينشر العقيدة، لذلك نسبت إليه العقيدة، وإلا العقيدة جعدية من حيث الإنشاء، لأن جعدا هو الذي أخذ هذه العقيدة من أبان بن سمعان، وأبان أخذ من طالوت ابن أخت لبيد الأعصم، وانتهى تاريخ أو سند هذه العقيدة إلى لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأت الفتنة، أي من عند اليهود، وانتقلت إلى الفلاسفة، وجعد أخذ منهم ثم قتل، فأخذ منه جهم بن صفوان وقام بنشرها، ثم قتل جهم فبقي بعد ذلك ينشرها بين الناس بشر المريسي. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية لكونه هو الذي قام بنشرها وناظر عليها. ثم بعد أن قتله وقتله مسلم بن أحوذ أمير خراسان، قتله بخراسان، انتقل المذهب إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد زميل عطاء بن واصل، وواصل بن عطاء زميل واصل بن عطاء، هما أستاذان كبيران في عقيدة الاعتزال، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون. إن المأمون العباسي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا أظن الله غافلا عما فعل المأمون بعقيدة المسلمين. مأمون كان خليفة حاذقا وعالما، وأصيب بغرام الاطلاع وحب سعة الاطلاع، فترجم كتبا إلى اللغة العربية، جاء في تلك الكتب ترجمة كتب الفلسفة والمنطق، وانحاز إليه، وصار من المقربين في مجلسه جماعة من المعتزلة كهؤلاء الرؤساء وأمثالهم، وصاروا بطانة له، وأشاروا عليه أن يتبنى هذا المذهب، مذهب المعتزلة، ليكون مذهبا للدولة في العقيدة، فتبناه، فأصبح خليفة وعالما وداعية إلى مذهب الاعتزال، واستغل سلطانه وما لديه من العلم والمعرفة وما لديه من الجاه، استغل ذلك في الدعوة إلى مذهب الاعتزال، وتبنى محنة عرفت في التاريخ محنة خلق القرآن، ودعا أئمة المسلمين وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل، دعاهم إلى نفي صفات الله تعالى، وفي مقدمتها القول بخلق القرآن. وامتحن كثير من الأئمة، ولكن الله لم يجمع بينه وبين الإمام أحمد، بينما الإمام أحمد إليه مربطا هلك المأمون، ومات قبل أن يصل إليه الإمام، وتولى تعذيبه المعتصم والواثق بالله بعده. هؤلاء الثلاثة يعتبرون خلفاء المعتزلة وأئمة المعتزلة، هم الذين عززوا هذا المذهب ونشروا بين الناس بما لديهم من السلطة، حتى خاف السلفيون على أنفسهم بعدما رأوا موقف الإمام كيف يمتحن وكيف يضرب أمام هؤلاء الخلفاء، وتفرقت الجماعة، واختفى كل إنسان في مكانه الذي هو فيه، لم يجرؤوا ولم يثبتوا كما ثبت الإمام. وقليل من أئمة المسلمين الذين ثبتوا صراحة أمام تلك المهنة، منهم من أنقذه الله بالموت فمات، ومنهم من استعمل التورية وتظاهر أمامهم بالموافقة وقلبه إن شاء الله مطمئن بالإيمان كما يحكي التاريخ، ولكن الرجل الذي بقي صريحا مؤمنا محتسبا ومتمسكا هو الإمام أحمد، لذلك نال هذا المنصب هذا اللقب إمام أهل السنة وقامع البدعة، وكانوا يضربونه ثم يسألونه فيقول لا يتجاوز القرآن والحديث في أي صفة يسأل، كان هذا جوابه. هكذا امتحن علماء المسلمين واعتبر الإمام أحمد هو المجدد الأول بعد فتنة المأمون ببقائه وثباته، لأن بثباته ثبتت الناس وإن كانوا شردوا وابتعدوا عن موقع الفتنة، ولكنهم ثبتوا على عقيدتهم، بذلك اعتبر مجددا لهذه العقيدة وأبقى على عقيدة المسلمين بموقفه ذلك. بعد هذا قبل أن تتمكن الجماعة السلفية التي كانت تعرف بالحنابلة، كانوا يسمون كل سلفي بعد تلك المهنة يسمون حنبلي، ويسمون السلفيين بالحنابلة، والحنابلة تفرقوا قبل أن يعيدوا قوتهم ليدعوا إلى عقيدتهم ويدافعوا عنها، ظهرت عقيدة الأشعرية، ظهرت لتعارض وتخاصم المعتزلة، والذي قام بنشر هذه العقيدة ومخاصمة المعتزلة إمام له وزن، كان معتزليا نحو 40 عاما، ثم رجع من هذا الاعتزال بعد مناظرة طويلة بينه وبين شيخه، فكفر بالاعتزال أي بملة الاعتزال وعقيدة الاعتزال، وجعل يبحث عن الحق، أين هو ما أشبه موقفه بموقف سلمان الفارسي الذي خرج من المجوسية، وجعل يلتمس الحق وينتقل من راهب إلى راهب إلى أن وصل حيث أراد الله له الهداية ولحق بركب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو الحسن وجد عند ابن كلاب ما هو أحسن من الاعتزال، فمكث عنده ومالت إليه الناس لما له من الصيت الطويل والمعرفة في العلم ولو كان في علم الكلام، ولما له من نسب عالم معروف لأنه ينتسب إلى صحابي عظيم أبي موسى الأشعري، هذا الذي جعل يظهر ويخفي بشهرته صاحب المذهب ابن كلاب، وعرفت العقيدة الكلابية بالأشعرية وانتشرت في العراق انتشارا فظيعا، ثم انتقلت بالجوار إلى الشام، وكان بعض العمال الذين كانوا يعملوا في الشام وصلوا إلى السلطة وتولوا السلطة في مصر، وقد حفظوا هذه العقيدة عندما كانوا يعملون في الشام فنقلوها إلى مصر. أراد الله إن رحالة مغربيا زار العراق وأخذ هذه العقيدة عقيدة الأشعرية ورجع إلى المغرب، ومكث في مكان ما ينشر هذه العقيدة، وتبنت الدولة التي تسمى بالموحدين، دولة الموحدين. ولما هلك هذا الرحالة الناس الذين أخذوا عليه هذه العقيدة سمى أحدهم نفسه بأمير المؤمنين، وتعصب الناس لعقيدة أمير المؤمنين، واستباحوا دماء كل من يخالفهم. بهذه الملابسات انتشرت العقيدة الأشعرية حتى عرفت عند كثير من الناس بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. ولم يستطع السلفيون المعروفون في ذلك الوقت كما قلنا بالحنابلة، لم يستطيعوا الدفاع عن عقيدتهم فضلا من أن يدعوا إليها، لأنهم خرجوا من توهم من المعركة، معركة المعتزلة مع المأمون. إلا أن الله قيض مرة ثانية أحمد آخر غير ابن حنبل، أحمد بن عبد الحليم الحراني تقي الدين، بعد أن سلح نفسه بسلاح العلم، تعلم المنطق وتعلم الفلسفة وتبحر في علم الكلام وتبحر في أقوال أهل العلم في الفقهيات وفي علم الحديث والتفسير، ظهر فجأة في دمشق وأعلن أنه منتصر لمذهب السلف. وجهت إليه جميع الجبهات أسلحتها من جهمية وأشعرية ومعتزلة ومتصوفة ووحدة الوجود ومتفقهة، كلهم أجمعين دون استثناء وقف الرجل أمامهم وقفة جندي مسلح بالأسلحة الحديثة التي يعرف كيف يستعملها ضد كل جبهة، فنصره الله. ويقول المكريزي في خطبه: وافترقت الناس فيه فرقتين، قوم قالوا إنه إمام أهل السنة والجماعة وشيخ هذه الملة، وانتصبوا إلى وانحازوا إلى صفه وانتصروا له وجاهدوا معه وإن لم يظهروا ظهوره. ومنهم من اتهمه بأنه مبتدع وأنه مخالف للمذاهب ولمذهب أهل السنة والجماعة الأشعرية، ويقول: وحسابهم على الله جميعا. رحمه الله. هكذا. ولكن الذي ينبغي أن يعلم طلاب العلم كما قال عمر: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الإمام ابن تيمية مع جهاده وكثرة كتاباته، كتابات لم يكتبها أحد مثله فيما نعلم من وقته إلى هذا اليوم، لم تقم بدعوته دولة إسلامية تؤازره وتؤازر دعوته، وبقي فردا، فبقيت تلك الكتب مهجورة، لا أحد يقرأها ولا أحد يطبعها، إلى أن ظهرت دعوة أخرى فتية في القرن الثاني عشر. تلك الدعوة عبارة عن جدول حرك ماء كثيرا وغزيرا، وكان راكدا في بركة، حرك ذلك الماء وعم الخير بلاد الله تعالى. ذلك إن كتب ابن تيمية التي نتتلمذ عليها الآن ويتتلمذ عليها كل من جاء بعده لم تطبع ولم تظهر إلا بعد دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. هؤلاء الناس الذين آذروا دعوة بن عبد الوهاب هم الذين طبعوا هذه الكتب وأظهروها، ولا تزال بعضها مهجورة حتى الآن ومجهولة، ولكن هذا القدر الكافي الذي ظهر الآن والذي يعجز كثير من طلاب العلم من قراءتها واستيعابها، لم تظهر ولم تطبع ولم تنتشر إلا بعد هذه الدعوة الأخيرة المباركة، تعتبر هذه الكتب ونشرها وطبعها وانتشارها أثرا من آثار الدعوة المجددة الأخيرة رحمهم الله جميعا. هكذا تاريخ عقيدتنا متصل، سندنا متصل غير منقطع إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن درس هذه الدراسة. هكذا الحمد لله رب العالمين. نقطة نبهنا عليها أحد المشايخ الحاضرين، أبو الحسن بعد أن رجع عن الاعتزال إلى عقيدة ابن كلاب الأشعرية الموجودة الآن، الأشعرية الكلابية، لم يبق عليها، وهذه نقطة مهمة جدا، بل ظهر له، لأننا كما قلنا يشبه وضعه أو موقفه موقف سلمان، ظهر له إن هذه العقيدة التي مكث عندها ليست هي النهاية، ولكن بعض الشر أخف من بعض أو أهون من بعض. ظهر له بعد ذلك أن المنهج السليم الصحيح ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبتوفيق الله تعالى رجع عن هذه العقيدة وألف كتابه المعروف لديكم الإبانة، وفي مقدمة الإبانة أثنى على الإمام أحمد ثناء عاطرا يستحقه، ولم يثن على أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم. ما السبب؟ السبب ما ذكرنا، دخوله الامتحان ونجاه ذلك النجاح الذي لم ينجه أحد من الأئمة أو لم يدخل، ولما كان هو المجدد قال إنه الآن على عقيدة إمام أهل السنة أبي عبد الله الإمام المبجل أحمد بن حنبل. هكذا قال أبو الحسن في مقدمة الإبانة عندما رجع. والأشعرية الصحيحة، إذا كان لابد من الأشعرية، هي أشعرية الإبانة، الذي يريد أن يكون أشعرية، وإن كان لا لزوم للأشعرية، ولكن إذا كانت تعجبك النسبة وتريد أن تنتسب إلى الأشعرية الصحيحة، هي الأشعرية التي في الإبانة، وما قبل ذلك عقيدة رجع عنها صاحبها، ثم أصحابه كبار علماء الأشاعرة والفطاحلة من علماء الشافعية الذين كانوا دعاة إلى تلك العقيدة رجعوا وندموا، وكلامهم مسجل في الكتب التي بين أيديكم، كالإمام الجويني الأب والجويني الابن والشهرستاني والرازي والغزالي، هؤلاء يعتبرون جبالا في ذلك المذهب، وأئمة كلهم رجعوا. إذن هذه عقيدة رجع عنها إمامها وواضعها، ثم رجع عنها أصحابه وبينوا عوارها، ونهوا الناس عن الاشتغال بعلم الكلام، وصرهوا أنهم لو كانوا يعلمون إن علم الكلام يصل بهم إلى ما وصل ما اشتغلوا به. هكذا بعبارات مختلفة، هكذا تنتهي العقيدة الأشعرية، تعتبر منتهية، أي عبارة عن أطعمة فاسدة عرفها الخبراء فسادها، وأعلنوا عن فسادها المختصون بالأطعمة، ولكن أبى كثير من الناس إلا أن يتأثروا بهذه الأطعمة الفاسدة ويتناولوها، ولا يزالون يشكون منها الصداع والماغص وغير ذلك. الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم انتقل ذلك المذهب إلى المعتزلة أتباع عمرو بن حبيب إلى آخر ما قلنا، أعتقد هذا الكلام كله مشروح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، إذن عقيدة الجهمية تنتهي ينتهي سندها إلى المشركين وإلى الصابئة الذين كانوا بأرض العراق في سواد العراق، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما. تأثرت الجهمية باليهودية وبالمشركين والصابئة، مذهب ما أسوأ مبدأه ومنتهى، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب. بهذه العلة نفوا كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. وهذا الكلام لا ينطبق على صفات الله تعالى، ولكن محبته تعالى سبحانه وخلته كما يليق به تعالى، كما أن سمعه كما يليق به وبصره كما يليق به، كذلك خلته ومحبته ورضاه كل ذلك كما يليق به، لا تجرى فيها لوازم صفات المخلوقين. ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني نفسه. وهذا زيادة على إثبات صفة الخلة، فيه منقبة كبيرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلتي إلا أتخذ خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم أثبت محبته لكثير من أصحابه، قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك. وكذلك قوله للأنصار عندما قال لهم: والله قال عن الأنصار: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي. قال ذلك مرتين للأنصار. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. إذن هناك فرق بين أن يحب وبين أن يخالل. يحب كثيرا من الصحابة وقد أخبر عن ذلك كما سمعنا، ولكن لا يتخذ أحدا من أصحابه خليلا، ولو كان يفعل ذلك لكان أولى الناس بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال فيه: أحب الناس إليه من الرجال أبو بكر، ومن النساء عائشة رضي الله عنها.